السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ففي كلامه صلى الله عليه وسلم النور والخير والهداية. ولو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقبلت على سنته صلى الله عليه وسلم تتعلمها وتعمل بها لحصلت لها العزة وتوفرت لها القوة وتمكنت من الخير واندفع عنها الشر. وإن من الأحاديث العظيمة الجامعة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. فإن من عباد الله أولياء لله عز وجل هم أولياؤه وهو وليهم، والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون الذين يتقون الله عز وجل. يقول الله عز وجل في هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هذا القول، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى، وهذا يشمل جميع أنواع المعاداة، المعاداة بالقول والمعاداة بالفعل، ويدخل في ذلك إهانة أولياء الله عز وجل. من عادى لي وليا، من عادى عباد الله المتقين المؤمنين، من عادى أهل التوحيد أهل السنة، فقد أعلمه الله عز وجل بالحرب. بالحرب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ومن حاربه الله عز وجل كيف يفلح وكيف يرجو الخير؟ فلا خير للدول في محاربة أولياء الله عز وجل وفي معاداة أولياء الله عز وجل، ولا خير للأفراد في معاداة أولياء الله عز وجل، وعلى رأس أولياء الله العلماء الربانيون أهل السنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين والأئمة الأربعة، ومن سار على نهج السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ مقبل الوادع رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى غيرهم من العلماء الربانيين علماء السنة، من عادى أولياء الله وعلى رأسهم أولئك العلماء، فإنه لا يحصل خيرا، لأن الله عز وجل أعلمه بالحرب منه سبحانه وتعالى. فمن أراد الخير ومن أراد القرب ومن أراد الولاية ومن أراد العون ومن أراد النصر ومن أراد التوفيق ومن أراد أن يكون من أهل الخير في الدنيا، فعليه أن يحب أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن يكرمهم وأن يجلهم. وأولياء الله كما تقدم معنا هم المؤمنون الموحدون الذين ظهرت تقواهم في أقوالهم وأفعالهم، فهم مؤمنون بالله، مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متقون لله عز وجل. ثم بين الله عز وجل كيف يحصل المؤمن ولاية الله عز وجل، فقال سبحانه: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الولاية هي القرب، فالولي هو القريب، فلا يصبح العبد وليا إلا إذا تقرب إلى الله عز وجل. وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بأحب إلى الله مما افترضه الله عز وجل عليه، فأحب الأعمال إلى الله عز وجل فرائضها، فالله عز وجل يحب وأحب الأعمال إليه ما افترضه على عباده. فمن أراد ولاية الله عز وجل فليحرص على فرائض الله عز وجل، وليعظمها وليلزمها وليعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ففرائض الله عز وجل هي الأعمال التي أوجبها على عباده في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرائض تتفاوت في ذاتها، فبعضها أعظم وأفضل من بعض. فأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، ثم بقية الأركان أركان الإسلام الأخرى، وثم إن الفريضة نفسها تتفاضل، فصلاة بعض المؤمنين أكمل من صلاة بعضهم. وكلما حرصت يا عبد الله على فريضة الله عز وجل وعلى أن تكملها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كلما كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فإذا أدى العبد الفرائض وحرص مع ذلك على أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل التي طلبها الله عز وجل منه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم طلبا غير جازم، فحرص على أن يكثر من النوافل ومن التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، أصبح من السابقين المقربين الذين يحبهم الله عز وجل. وإذا أحب الله عبده فقد حصل له الخير كله، فقد ثبت في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل عليه السلام أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء أن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. من أحبه الله أحبه عباد الله الصالحون، ومن أحبه عباد الله الصالحون نال خيرهم من دعائهم وثنائهم وسؤال الله عز وجل، سؤالهم الله عز وسؤالهم الله عز وجل الخير له. ومن أحبه الله عز وجل حفظه، ولذلك جاء في هذا الحديث أن الله عز وجل قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله عز وجل يسدده في أقواله وأفعاله، فهو مسدد من الله عز وجل يحفظه من الزلل ويرشده إلى الخير، فيكون من عباد الله عز وجل المحفوظين. ثم إن الله عز وجل إذا أحب عبده أعطاه سؤله وأمنه مما يخاف، ولذلك قال الله عز وجل: وإن سألني لأعطينه، فهذا إعطاء المرغوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي إن لجأ إلي من مخوف فإني أعيذه، وهذا هو التأمين مما يخافه الإنسان. ومن حصل له هذا فقد حصل له الخير كله. ولذلك أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث كيف نسير في سيرنا إلى الله عز وجل، وكيف نكون من أولياء الله، وكيف نحصل درجة الأولياء، وما الذي يكون لنا إذا حصلنا هذه الدرجة العظيمة. من تقرب إلى الله عز وجل بشيء تقرب الله إليه بأعظم مما تقرب به إليه. يقول الله عز وجل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت يا عبد الله كلما تقربت إلى الله عز وجل كلما كان الله إليك أقرب، يحفظك وينصرك ويسددك ويؤيدك. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن نحفظ هذا الحديث وأن نفهمه وأن نلزمه وأن نعمل به، فإن لنا في ذلك خيرا كثيرا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في هذا الحديث، افهموه واعملوا به. ويا معاشر طلاب العلم، ما أحوجنا إلى أن نكون من أولياء الله سبحانه وتعالى ليسددنا في أقوالنا وأفعالنا. فوصيتي لنفسي وإخواني المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن نجتهد في التقرب إلى الله عز وجل. وإياكم يا طلاب العلم والتخلف عن التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض وإكمالها، والحرص على النوافل والحرص على أدومها، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا يشغلنكم طلب العلم على أن تكونوا من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى. تقربوا إلى الله عز وجل واجتهدوا في الطاعة، واجمعوا هذا مع فضيلة العلم وطلبه، فإن لكم في ذلك خيرا كثيرا وللأمة خيرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، وحرص على اتباعه، وأحب سنته ولزمها، وأكثر من سماعها وفهمها، وحرص على أن يكون من السابقين فيها وإليها. ثم إن درسنا في الفقه كما تعلمون في شرح دليل الطالب، حيث كنا نتكلم عن التيمم، وبينا أن التيمم لصحته شروط، وذكرنا منها النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنزاء والاستجمار عند قيام السبب. وذكرنا كذلك من شروط التيمم انقطاع ما يوجب التيمم. ثم تكلمنا عن الشرط الذي ذكره المصنف وهو دخول الوقت، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لصحة التيمم أن يدخل وقت الصلاة، بل التيمم كالوضوء، فللإنسان أن يتيمم ولو كان ذلك قبل دخول الوقت. ثم تكلمنا عن الشرط الذي اتفق عليه العلماء في الجملة، وهو أن يتعذر استعمال الماء. وتعذر استعمال الماء إما لعدمه لأن الماء غير موجود، وقلنا إنه يجب عند جمهور أهل العلم على المسلم أن يطلب الماء قبل أن يتيمم، وأن الراجح من أقوال أهل العلم في طلب الماء أن ذلك يرجع إلى العرف، فينظر في رحله وينظر يمينه وشماله وأمامه وخلفه فيما جرى العرف به، لأن القاعدة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كذلك يتعذر استعمال الماء إذا كان استعمال الماء يضر المسلم، كأن كان مريضا وكان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأة. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان يخاف من استعمال الماء أن يمرض، وكان السبب قائما كأن كان البرد شديدا وخشي الإنسان إذا استعمل الماء أن يصيبه المرض، فإنه يدخل في تعذر استعمال الماء. كذلك يتعذر استعمال الماء إذا كان الإنسان يحتاج إلى الماء في ضروراته، فيحتاج إلى الماء من أجل أن يشرب أو يصنع طعاما أو نحو ذلك مما لا بد منه ولا ماء غيره، فإنه يتيمم ويبقي ذلك الماء لضرورته. وكذلك يتعذر استعمال الماء إذا كانت هناك حاجة ضرورية لغيره إلى الماء، بشرط أن يكون المحتاج إلى الماء محترما سواء كان آدميا أو كان حيوانا. وقلنا إن ضابط غير المحترم هو الذي يطلب الشرع قتله، كالكافر الحربي والكلب الأسود البهيم، فإن هذا الآدمي غير محترم وإن هذا الحيوان غير محترم فلا يقدم على الوضوء ذاك. أما الآدمي المحترم سواء كان مسلما أو كافرا كالذمي فإنه تقدم ضرورته على الوضوء. وإذا كان مثلا الذمي عطشانا عطشا شديدا بحيث يخشى عليه الموت، وعند الإنسان شيء من الماء إما أن يتوضأ به وإما أن يعطيه لذلك الذمي، فإنه يعطيه لذلك الذمي ويتيمم ولا يتوضأ بالماء. وكذلك لو رأى هرة يظهر عليها العطش حتى يعني كأنها ستموت، فإنه يقدم الماء للهر ويتيمم بعد ذلك ولا يقدم الوضوء على هذا الحيوان المحترم. هذه الشروط التي تقدم بيانها والكلام عن بعض مسائلها، ثم نكمل إن شاء الله عز وجل. فيقرأ الشيخ ياسين من حيث وقفنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. نعم، هذه المسألة تابعة لاشتراط تعذر استعمال الماء. قال: إن وجد محدث أصابه الحدث الأصغر والأكبر، انتقض وضوءه أو أصابته جنابة، وكان على بدنه نجاسة، وعنده ماء لا يكفي لرفع الحدث وغسل النجاسة، فأيهما يقدم؟ كذلك إذا كان محدثا وعلى ثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي لغسل النجاسة ولرفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ما الذي يقدم؟ هل يقدم غسل النجاسة فيغسل النجاسة بالماء ثم يتيمم لرفع الحدث، أو يقدم رفع الحدث ويصلي بالنجاسة؟ والكلام هنا أيها الإخوة إذا كان يعني على ثوبه نجاسة وتعين أن يصلي به، أما إذا كان عنده ثوب آخر فلا يدخل في مسألتنا. إن وجد محدث على ثوبه نجاسة وجد ماء لا يكفي للأمرين فهنا يقدم غسل النجاسة فيغسل النجاسة التي على الثوب بالماء ثم يتيمم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، يعني إذا كانت النجاسة على الثوب لا يعلم ابن قدامة خلافا في أنه يقدم غسل النجاسة بالماء ثم يتيمم لرفع الحدث. لماذا؟ قال العلماء: لأن غسل النجاسة على الثوب لا بدل له، إما أن يغسلها وإما أن تبقى. أما رفع الحدث فإذا لم يجد الإنسان الماء فإن له بدلا وهو التيمم، فيجمع بين المصلحتين، فيزيل النجاسة بالماء ويرفع الحدث، أو يبيح على القول بالإباحة، يبيح الفعل المطلوب شرعا بالتيمم. وهذا محل اتفاق بين العلماء. لماذا كان محل اتفاق بين العلماء؟ لأن العلماء متفقون على أن النجاسة التي على الثوب لا تيمم لها، متفقون على أن النجاسة التي على ثوب الإنسان لا يتيمم لها، ولذلك اتفقوا على أنه هنا يقدم غسل النجاسة. أما إذا كانت النجاسة على البدن ليست على الثوب، فالذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يقدم غسل النجاسة، أنه يقدم غسل النجاسة، يعني إذا كانت على البدن فيها خلاف. لماذا؟ لأن من الفقهاء كما سيأتينا بعد قليل من يرى أن النجاسة التي على البدن يتيمم لها، لكن الذي عليه الجماهير من السلف والخلف ومنهم المذاهب الأربعة أنه يبدأ بغسل النجاسة. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم للنجاسة محل خلاف، أما التيمم لرفع الحدث فمحل اتفاق، وبذلك يقولون يخرج من الخلاف فيبدأ بغسل النجاسة التي على بدنه. وقع على يده بول فنجس يده وعنده ماء لا يكفي لغسل النجاسة والوضوء، يقولون يغسل النجاسة بالماء ثم يتيمم، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح. قال المصنف: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، يعني لا يكفي للأمرين، وجب غسل ثوبه، هذا إذا كان على الثوب، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. الآن المصنف سيفرض المسألة كيف: إنسان محدث وعلى بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة. المصنف الآن فرض المسألة: محدث وعلى ثوبه نجاسة وعلى بدنه نجاسة، ماذا يصنع؟ قال وجب غسل ثوبه، يبدأ بغسل الثوب لأنه محل اتفاق أنه يقدم غسل الثوب على الوضوء، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن غسل شيء إن فضل شيء من الماء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر، يعني توضأ على سبيل المثال، وإلا تيمم إذا لم يبقى شيء. وهذا يعني ظاهر، لكن أردت أن تفرقوا بين النجاسة على الثوب والنجاسة على البدن، أن النجاسة على الثوب محل اتفاق أنه يبدأ بغسلها، وأن النجاسة على البدن محل خلاف، لكن الجماهير على أنه يبدأ بغسل النجاسة. قال رحمة الله عليه: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. نعم، يقول ويصح التيمم لكل حدث، أي سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وسواء كان للجنابة أو كان للحيض أو النفاس. وقد أجمع العلماء على صحة التيمم من الحدث الأصغر، واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر، والذي عليه الجماهير ومنهم المذاهب الأربعة المعروفة أنه يصح التيمم من الحدث الأكبر، يصح التيمم من الحدث الأكبر، لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. والملامسة هنا المقصود بها الجماع، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولما جاء أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب ماء، يعني يسأل يقول: أجنبت فلم أجد ماء، ماذا أفعل؟ فقال عمار لعمر رضي الله عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، أما أنت فلم تصلي، يعني أصابتهما جنابة، قال: أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والحديث عند البخاري ومسلم. فهنا عمار رضي الله عنه لما أجنب تمعك، تقلب في التراب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يتيمم، فدل ذلك على أن الجنابة يتيمم لها. أيضا ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، الناس يصلون وهو معتزل لم يصلي معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، رواه البخاري في الصحيح. فهذا الحديث الصحيح فيه بيان أن من عليه جنابة ولم يجد ماء أنه يتيمم، وأن فيه الكفاية، فدل ذلك على أن التيمم يكون لرفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر، إذا توفرت شروط صحة التيمم. طيب، قال المصنف: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. اتفق العلماء على أن النجاسة إذا كانت على الثوب لا يتيمم لها، اتفق العلماء على أن النجاسة إذا كانت على الثوب لا يتيمم لها، بل من وقعت عليه نجاسة على ثوبه يجب أن يغسلها أو يزيلها بأي مزيل، فإن لم يجد فإنه في هذه الحال يصلي بغير الثوب، فإن لم يجد غيره فإن اشتراط طهارة الثوب يسقط ويصلي بالثوب وإن كانت عليه النجاسة. أما النجاسة على البدن إذا وقعت على البدن فعند الحنابلة يجب عليه أن يخففها بما أمكن، كأن يسلتها بعود إذا كان لها جرم أو نحو ذلك، يخففها ما أمكن ثم بعد ذلك يتيمم لها. قلنا للحنابلة: من أين أتيتم بالتيمم للنجاسة على البدن؟ قالوا: نستدل بعموم حديث وبالقياس. طيب ما هو عموم الحديث؟ قالوا: عموم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ما وجه الدلالة؟ قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، فشمل أنواع الطهارة ومن ذلك طهارة النجاسة. قلنا لهم: طيب لماذا لم تقولوا بهذا الحديث في النجاسة على الثوب؟ لماذا قلتم في البدن فقط؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فدل ذلك على أن التيمم متعلق بالبدن لا بالثياب. قالوا: فالحدث متعلق بالبدن، فإذا كانت النجاسة متعلقة بالبدن دخلت في عموم الحديث. وأما القياس فقالوا: إنها نجاسة متعلقة بالبدن تجب إزالتها فأشبهت الحدث. يقولون: الحدث متعلق بالبدن ويجب رفعه، وهذه نجاسة متعلقة بالبدن، بمعنى آخر يقولون: نقيس النجاسة التي على البدن على الحدث بجامع تعلقهما بالبدن. والجمهور على أن النجاسة لا يتيمم لها لا على الثوب ولا على البدن، أما على الثوب فقلنا محل اتفاق، وأما البدن فخالف الحنابلة، والراجح قول الجمهور أن النجاسة لا يتيمم لها وإن كانت على البدن، لأن التيمم كله إنما ورد في رفع الحدث، حتى الحديث الذي احتج به الحنابلة إنما هو في رفع الحدث. وأما القياس فلا يصح للفروق الكثيرة بين رفع الحدث وإزالة الخبث، وقد تقدم معنا في أول الكتاب بيان الفروق، والقياس مع الفرق مع الفارق لا يصح. وعليه فإن نقول: من وقعت عليه نجاسة لا يتيمم لها، سواء كانت النجاسة على الثوب أو كانت النجاسة على البدن، وإنما كما تقدم يزيلها، فإن وجد ماء أزالها به، وإن لم يجد ماء أزالها بأي مزيل، ولو بما يسمى بالمطهرات مثل الكلوريكس مثلا أو نحو ذلك، أو حتى البنزين أو الكاز كيروسين، فإنه إذا غسل به النجاسة زالت النجاسة على الصحيح، وسيأتينا هذا إن شاء الله عز وجل على الخلاف، يعني في خلاف هل يكتفى في إزالة النجاسة بالماء، والراجح أنه لا لا لا يشترط الماء بل بأي مزيل، فإن لم يتيسر له ذلك عفي عنها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمة الله عليه فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. نعم، إن تيمم للنجاسة التي على البدن قبل تخفيفها لم يصح التيمم، لم يصح التيمم. لماذا؟ قالوا لأن التيمم هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فأولا يجب أن يزيل ما يمكن إزالته بعود أو نحو ذلك، فإذا أزالها وبقي شيء منها لا يزول فهذه ضرورة فيتيمم. ولذلك يقولون إذا تيمم قبل أن يخففها لم يصح ولم يحكم برفع النجاسة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وتقدم معنا أن الراجح أنه لا يتيمم للنجاسة أصلا. نعم. قال رحمة الله عليه الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. نعم. له غبار يعلق باليد. نعم، أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وأكثر العلماء على أن الصعيد هو التراب الطاهر الذي على وجه الأرض أو خرج منها. ثم اختلفوا في بعض المسائل، قال المصنف أن يكون بتراب، وعلى هذا الشرط لا يصح التيمم إلا بالتراب، إلا بالتراب. طيب لو تيمم بالنورة أو الإسمنت أو نحو ذلك لا يصح التيمم عندهم، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب على الشروط التي ستأتي إن شاء الله. وعند الحنفية والمالكية يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فإنه يجوز به التيمم، سواء كان ترابا أو رملا أو طينا، تراب يعني معجون بماء أو غير ذلك، فإنه يجوز التيمم به. لماذا؟ قالوا لأن الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غير تراب. قال الزجاج وهو من علماء اللغة، من كبار علماء اللغة، لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، ويشهد لهذا القول قول الله عز وجل فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا زلقا. ما المقصود بالصعيد الزلق هنا؟ أنها يعني ينزل عليها المطر، ينزل عليها الماء حتى تصبح طينا تزلق فيه الأقدام، تزل فيه الأقدام، فسمى الله عز وجل الطين صعيدا، والمعلوم أن الطين يعني لا غبار له، فدل ذلك على أن ما على وجه الأرض يسمى صعيدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: فالموضع الذي يصلى فيه يتيمم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسوى بينهما. فالموضع الذي يصلي فيه الإنسان يتيمم منه الإنسان. نسيت أن أذكر لكم أن الحنابلة والشافعية احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، رواه مسلم في الصحيح. قالوا: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد والطهور، وقيد الطهور بكونه ترابا، بكونه ترابا. لكن المالكية والحنفية كما قلت لكم يقولون يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، بكل ما صعد على وجه الأرض ولو لم يكن ترابا. وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب والله أعلم، لأن أهل اللغة كابن الأعرابي والزجاج نصوا على أن الصعيد ما كان على وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض، بل إن الزجاج قال: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا جزء من قاعدة عند أهل العلم، وهي أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. يعني تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة هذا عام، والروح جبريل عليه السلام من الملائكة، فهذا الذكر لا يخصص العام، فيبقى العام على عمومه. فهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام في كل ما على وجه الأرض. وعندما قال: وتربتها لنا طهورا، هذا فرد من أفراد العام لا يخالفه في الحكم، وذكر فرد من أفراد العام لا يخالفه في الحكم لا يقتضي التخصيص عند جماهير العلماء، فيبقى النص على عمومه. ولذلك الراجح والله أعلم أنه يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها من الأرض، مما هو من الأرض، لأنه صعيد. أن يكون بتراب طهور، الأصل في الطهور يا إخوة أنه وصف للماء، أن الذي يوصف بكونه طهورا هو الماء، لكن بعض أهل العلم قسموا التراب الذي يتيمم منه إلى طهور وطاهر ونجس، فقالوا: من التراب ما هو طهور، ومنه ما هو طاهر، ومنه ما هو نجس. وعليه عند الحنابلة يشترط في التراب الذي يتطهر به أن يكون طهورا، وهذا يخرج ماذا؟ يخرج أولا التراب النجس، التراب النجس، فإن النجس لا يتيمم به، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو غير النجس، هو غير النجس. فلو أن إنسانا تيمم بتراب نجس فإن تيممه لا يصح، وهذا قول جمهور العلماء. المالكية لهم في المسألة كلام، لكن جمهور أهل العلم على أن التيمم بالتراب النجس لا يصح، وهذا ظاهر جدا. كذلك على هذا القول التيمم بالتراب الطاهر لا يصح، وأنا أعطيكم صورتين. الصورة الأولى، جئت أنت وزميلك ولا ماء، فضربت أنت في الأرض ومسحت وجهك وكفيك كما سيأتي إن شاء الله، وبقي في يديك تراب، بقي في يديك تراب، فقال لك زميلك ابسط كفيك، فبسطت كفيك فضرب على كفيك، ضرب الآن على التراب الباقي في يدك بعد أن استعملته. هنا يقول الحنابلة هذا التراب استعمل في الطهارة فهو طاهر غير طهور، وبالتالي عندهم لا يصح هذا التيمم، لا يصح هذا التيمم. طيب أعطيكم صورة ثانية حتى تفهموا المسألة. جئت أنت وزميلك ولا ماء، فتيمم زميلك من هذه البقعة، ضرب على هذه البقعة وتيمم، فجئت أنت وضربت على نفس الموطن من البقعة، ضربت على نفس الموطن الذي ضربه وتيممت، هل هذا يكون من باب أنك تيممت بتراب طاهر مستعمل؟ الجواب لا، هذا عند الجميع تيمم صحيح، لأنهم يقولون هذا مثل ما لو أخذت من بركة الماء، أخذت ماء من بركة الماء فتوضأت به، لا يجعل هذا الماء الذي في البركة مستعملا. فكذلك هنا، إذن انتبهوا يا إخوة، عندما يقول الحنابلة التراب المستعمل في التيمم يقصدون الباقي الذي استعمل في التيمم وبقي في اليد، والذي عليه الجمهور أن التيمم بالتراب غير النجس صحيح، وهذا الراجح، وهذا الراجح، وذلك لأن تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس لا دليل عليه. تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس لا دليل عليه، فيبقى على الأصل وهو أنه طاهر أو نجس، والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط الطيب، والطيب هو الطهارة، الطيب هو الطهارة. وأيضا لأن الاستعمال لا بد فيه في التيمم، لا بد منه في التيمم، لا بد من الاستعمال في التيمم. كيف التيمم؟ على الراجح كما سيأتينا إن شاء الله وقال الجمهور ضربة واحدة، تضرب الأرض ضربة واحدة. طيب ضربت الأرض ضربة واحدة، فعلق التراب في يدي، مسحت وجهي، استعملت التراب ولا ما استعملته؟ استعملته، ثم سأمسح كفي، فأنا الآن أستعمل ترابا مستعملا لأني استعملته في الوجه، فدل ذلك على عدم صحة هذا القول، وأنه يصح التيمم بكل تراب طاهر سواء استعمل في تيمم أو لم يستعمل. قال أن يكون بتراب طهور مباح، هذا يخرج ماذا؟ يخرج يا إخوة المحرم، مثل المغصوب، مثل المغصوب. وقد تقدم معنا في الوضوء بيان هذه المسألة، وأن الحنابلة يرون أن الإنسان إذا استعمل مغصوبا في طهارته فطهارته غير صحيحة، فطهارته غير صحيحة، إنسان جمع ترابا ووضعه في إناء، فجاء رجل قوي وقال أعطني هذا التراب، قال لا أنا أحتاجه، فأخذه منه بالقوة وغصبه فتيمم به. عند الحنابلة لا يصح تيممه، لا يصح تيممه، لأنه بالتيمم يكون مستعملا للتراب المغصوب. وقد ذكرت لكم سابقا يا أخوة أن المسألة خلافية، وأن الجمهور على الصحة مع الإثم، وأن الحنابلة على أنه لا يصح، وأني أرجح أنه لا يصح، وأني أرجح أنه لا يصح، أعني في الوضوء وكذلك في التيمم. فالتيمم بالماء المغصوب فيما يظهر لي والله أعلم لا يصح، لأنه يكون غصبا فيكون منهيا عنه لذاته. طيب، قال أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. غير محترق يعني غير مطبوخ بالنار، لم تصبه النار. فإن أصابته النار فعند الحنابلة في ظاهر المذهب لا يصح التيمم به. تراب وضع في النار أحرق، سواء أحرق ليكون خزفا أو لغير ذلك، المهم أنه أحرق في النار، قالوا لا يصح التيمم به في ظاهر المذهب خلافا للجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه بالاحتراق خرج عن كونه ترابا، خرج عن كونه ترابا، يقولون يصبح خزفا يصبح محروقا، والتيمم إنما هو بالتراب. والراجح قول الجمهور أنه يصح التيمم بالتراب ولو احترق، يصح التيمم بالتراب ولو احترق لعموم الأدلة. قال له غبار، يعني لابد أن يكون للتراب غبار يعلق باليد. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيض، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا التراب. ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كان هناك شيء يعلق باليد. يقولون هكذا، إذا ضربت أنا على هذه الأرض ولم يكن هناك شيء فمسحت وجهي، هل مسحت وجهي بالتراب ولا مسحت وجهي بيدي؟ يقولون مسحت وجهك بيدك، ليس هنا تراب في يدك، ليس هنا تراب في يدك، والله عز وجل قال منه، وهذه لي التبعيض. وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يشترط أن يكون هناك غبار، لا يشترط أن يكون هناك غبار، وقالوا إن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، ونحن تيممنا صعيدا طيبا وقصدنا صعيدا طيبا، سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. وأما في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا من هنا ليست للتبعيض وإنما لابتداء الغاية، يعني مبتدئين بالضرب، مبتدئين بالضرب، كما تقول ذهبت من البيت إلى الجامعة، ذهبت من البيت إلى الجامعة، يعني ابتداء ذهابي من البيت، فيقول من، يقولون من هنا لابتداء الغاية. والأحوط في مثل هذا والله أعلم أن لا يتيمم الإنسان إلا بشيء يعلق في اليد ليمسح منه، لأن هذا هو الأصل فيه من أنها للتبعيض، لكنه ليس شرطا، لكنه ليس شرطا. فلو أن الإنسان تيمم بما لا غبار له ومسح وجهه وكفيه فإنه يجزئه، هذا قول كثير من العلماء، لكن الاحتياط والله أعلم أنه لا يتيمم إلا بشيء يعلق في اليد بحيث إذا مسح يمسح منه، لدلالة الآية وإن كانت محل نزاع. نعم. قال يرحمه الله: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. انتبهوا، يقول فإن لم يجد ذلك، يعني عند الحنابلة إذا لم يجد التراب الموصوفة حتى لو وجد شيئا آخر لكنه ليس من التراب هذا كالعدم، وعند الجمهور إذا لم يجد ما يتيمم به هذا يسمى بعادم الطهورين، لا ماء ولا تراب، إما لعدم وجودهما وإما لعدم القدرة عليهما، لعدم وجودهما ظاهر، لعدم القدرة عليهما أسير مسلم موثوق اليدين مقيد اليدين لا يستطيع أن يستخدم يديه ودخل وقت الصلاة، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، الماء موجود والتراب موجود لكن ما يستطيع مقيد، أو من يتضرر من استعمال الماء والتراب، إنسان على يديه ووجهه حروق، على يديه ووجهه حروق، قال الأطباء لا يصلح أن يستعمل الماء يضره، ومن باب أولى لا يصلح أن يستعمل التراب ربما تلتهب الحروق، فهذا عادم الطهورين. ماذا قال المصنف؟ قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض. طبعا أصل المسألة يا إخوة محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون يصلي على حاله ويعيد، وبعض أهل العلم يقولون لا يصلي ولا يعيد، والراجح وهو المشهور عند الحنابلة أنه يصلي ولا يعيد، يصلي على حاله ولا يعيد. ما الدليل؟ قالوا أولا ما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها التي تقدمت معنا عندما فقدت عقدها، جاء في بعض الروايات فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا لطلبه، أرسل ناسا لطلبه فأدركتهم الصلاة، فمنهم من صلى فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، صلوا بغير وضوء، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فنزلت آية التيمم، والحديث الصحيح. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يا إخوة أن هؤلاء قبل نزول آية التيمم ما كانت طهارتهم؟ الوضوء. طيب لم يجدوا ماء صلوا على حالهم، صلوا على حالهم، لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليهم وقال لهم صليتم بغير طهارة؟ ما أنكر عليهم، لكن خفف الله على الأمة فنزلت آية التيمم، فدل ذلك على أن فاقد الطهورين يصلي على حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أنهم صلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. أيضا قالوا لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا ذهب الوسع سقط التكليف، وهذه من رحمة الله بنا، ما لا نستطيعه لا نكلف به، إذا ذهب الوسع سقط التكليف، وبالتالي لا يكون مكلفا بالوضوء والتيمم في هذه الحال، وتكون صلاته صحيحة. لكن انتبهوا، قال المصنف فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط. هذه مسألة، وهي أنه يصلي المفروض فقط، أما النوافل فلا يصليها، لا يصلي راتبة الظهر ولا يصلي راتبة العشاء البعدية ولا يصلي الوتر، وإنما يقتصر على الفرائض. لماذا؟ قالوا لأن هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ضرورة إلا في الفرض. لماذا يا إخوة لا ضرورة إلا في الفرض؟ لأن النافلة واسعة، لو أن الإنسان عنده ماء وما أراد أن يصلي النافلة ما ضيق عليه، فلا ضرورة. بل قالوا لأنه أيضا يؤجر على النافلة ما دام أنه منعه المانع. إنسان كان محافظا على النوافل ثم أصبح أسيرا عند الكفار والعياذ بالله، وقيدوا يديه ورجليه، يكتب له أجر النوافل التي كان يصليها قبل، فلا حاجة لأن يصلي مع عدم الطهارة، لكن بقي الفرض لأنه لا بد منه، فهو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فهمتم المسألة يا إخوة؟ طيب، المسألة الثانية وهذه انتبهوا لها، قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. يعني إذا صلى الفرض فإنه يقتصر على واجبات الصلاة ولا يزيد. فهمتم المسألة؟ إنسان عادم الطهورين، أذن الظهر، يصلي الظهر فقط. طيب إذا صلى الظهر كيف يفعل؟ قالوا يقتصر على الواجبات، ففي القراءة يكتفي بقراءة الفاتحة ولا يقرأ سورة أخرى. في قول سبحان ربي العظيم يكتفي بواحدة، سبحان ربي العظيم. في قول سبحان ربي الأعلى يكتفي بواحدة، سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ قالوا لأنها صلاة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لكن الراجح هنا أنه يصلي الصلاة كاملة، مأذون له، فيصلي الصلاة كاملة ولا يقتصر على الواجب، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا كما سيأتينا إن شاء الله، ويقول سبحان ربي الأعلى كذلك، ولا دليل على أنه لا يجوز له أن يزيد على المقدار الواجب في الصلاة، بل يأتي بها كاملة. ثم إن المصنف سينتقل إلى صفة التيمم وواجباته وبعض المسائل المتعلقة به، وهذه إن شاء الله عز وجل نبسطها في درس الغد بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. طبعا غدا إن شاء الله عندنا مجلس وسنكمل ما يتعلق بالتيمم بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.